يا محمد إن أردتم تصديق ذلك ومعرفة ما الذي حدث للأمم المكذبة لرسلهم اجعلهم يسيروا في الأرض. لو ساروا في الأرض يعرفهم إيه العاقبة التي حدثت. قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. احنا قلنا زمان لو نظرت إلى الأداء القرآني في قول الحق قل سيروا ولا سيروا فيها ليالي وأيام آمنين، احنا بنفهم ان السير على ايه؟ على الأرض. لكن الأداء القرآني ما جابش على أبدا، انما قال ايه؟ سيروا فيها. قل سيروا في الأرض، معنى سيروا في الأرض يعني يبقى الأرض ايه؟ ظرف. وما تسير كده تبقى انت مظروف في الأرض. الماء في الكوب، يبقى الماء يبقى ايه؟ محصورة في قلب الكوب. سير في الأرض تبقى انت محصور في ايه؟ محصور في الأرض. طبعا كنا بناخدها زمان باننا بنقول الأرض مكان عام وده احنا بنسير فيها وخدناها على قد هذا المعنى، انما ما كناش عرفنا بعدين ان الارض كوره وان الارض معلقه في الهواء وان الهواء اللي بيحيط بالارض ده من جنس من الارض. ليه؟ ام قال لان لما بقول وقدر فيها اقواتها، واول الاقوات في الارض الهواء. اول الاقوات ايه؟ لاننا قلنا زمان الاقوات يا طعام ايه يا شراب يا ايه يا هواء. بالله تصبر على الطعام قد ايه؟ اصبر شهر. تصبر على المية قد ايه؟ من 3 أيام لـ10 حسب المية اللي عندك. وتصبر على الهواء قد ايه؟ ولا لحظة. يبقى اذا الهواء اول شيء من مقومات الحياة، ولذلك لا يملكه الله لاحد ابدا. والا الواحد غضب على واحد ويحبس عنه شوية الهواء قبل ما يرضى يكون فطر، مات، انتهت المسألة. طيب يبقى إذن الهوى ده من الأرض، ما دام قدر فيها أقواتها وأول الأقوات إيه؟ يبقى قدر فيها أقواتها، يبقى القدة الهوى من جنس مين؟ من الأرض. يبقى أنت لما بتسير والهوى فوقك تبقى أنت سير فيها ولا مش فيها؟ تبقى أنت سير فيها. يبقى ده إعجاز أدائي في القرآن الإيه؟ المرة تلاقي القرآن يقول لك قل سيروا في الأرض فانظروا، وأسلوب آخر يقول زي اللي هنا قل سيروا في الأرض ثم انظروا. ايه الفرق بين الاثنين؟ احنا نعرف الفي من حروف العطف وثم من حروف العطف، بس احنا عايزين وواو من حروف العطف. الواو بيقولوا لمطلق الجمع، لمطلق لا بتجيب ده الاول ولا الاخر ولا مع جاءني زيد وعمر، هم جم ليا اشتركوا في الايه؟ في المجيء ليا. انما جم ويا بعض جايز، جه ده قبل ده جاهز، التاني قبل الاول جاهز، ما بيبحث بالحكاية دي خالص. انما جاءني زيد فعمر، يبقى مين اللي جه الاول؟ زيد. وبعدين جه مين؟ جاءني زيد ثم عمر، يبقى برضو عمر اللي جه بعدين. طب وايه الفرق بين الفه وبين ثم؟ قال لك جاءني زيد فعمر، يبقى عمر جه في رجله في كعبه على طول، انما ثم قعد مدة دكة كده وبعدين دكة جه. فهمنا دي؟ يبقى فيه ترتيب وتعقيب يعني على طول، وفي ترتيب وتراخي يعني فيه مدة. لما يقول قل سيروا فانظروا غير أسلوب قل سيروا ثم انظروا. لما يقول سيروا فانظروا فكأن النظر هو المراد من السير، بمجرد ما تسير انظر شوف الحكاية دي واعتبر، يبقى دي سير الاعتبار. إنما قل سيروا في الأرض ثم انظروا أنا لا أمنع أن تضرب في الأرض للتجارة للزراعة للقاء أحد للفسحة، إنما ما تنساش وانت في الحكاية دي برضو انك تعمل ايه؟ انك انت برضو تتفكر وتتعمل مش عارف ايه. يبقى اذا نوع السير نوعان، نوع المقصود منه الاعتبار فقط، ولذلك السائحون اللي بيتنقل من ده عشان يشوف العبرة هنا ويشوف العبرة هنا ويشوف العبرة هنا، ولذلك مرتبة من مراتب الايه؟ اليقين والرياضة. وسير في الارض للمصلحة. اما قال لك برضو لما تسير في الارض للمصلحة ما تنساش انت ايه؟ انك تاخد العبرة من ضمن المصلحة. قل سيروا في الارض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين.